لأنه يعني أنه عبد الله ورسوله إلى العرب إلى كافة الناس. ومر هذا فيما سبق من شعب الإيمان. وقال وإنهم أجابوك لذلك. أجابوك لذلك عدي بالله والله أعلم، لأنه معنى انقادوا لك إلى ذلك، يعني أطاعوك واستجابوا وانقادوا. نأتيهم بالترتيب، هذه الدعوة الأولى، وهذه الدعوة مر علينا في كتاب الجهاد أنه إذا بيّت قوما ويعلم أنهم لم تأتي من رسل لم تبلغهم رسالة يدعوهم أولا إلى الشهادتين إلى الإسلام، يدعوهم أولا إلى الإسلام. وإن كان علم أنهم بلغتهم الدعوة، علموا أن مات في رسول وأن هناك إسلام أنزل على هذا الرسول الدين، فينظر فإن أذن وإلا أغار عليهم. وإذا كل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أحمر وأصفر من مخلوقات الله، سمع بأن هناك نبي ولم يبحث عنه ولم يسلم فهو من أهل النار، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء الكفرة الذين سمعوا بأن هناك دين الله وفي رسول محمد، فلا نشك أنهم إذا ماتوا على كفر في جهنم والعياذ بالله. قال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذا علموا ذلك فإنهم أجابوك لذلك، فإن أطاعوا وانقادوا ينتقل إلى التي تليك. قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم. أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. صدقة فرض من الله عز وجل، تؤخذ من أغنيائهم. عندنا غني وعندنا موسر، اصطلاح الشرع الموسر واسع الشرائط، اصطلاح عوام الناس معنى غني، لكن غني في الشرع اللي عنده نصاب، من عنده نصاب مالي 400 ريال فهذا غني، الذي عنده قوت يومه وليس بمديون، ليس عليه دين، لا يطالب بحق، وعنده 400 ريال هذا غني، هذا ناخذ الزكاة، عرفنا هذا لأنه نصاب. والموسر من وسع الله عليه في الأموال إلى ما شاء الله، قال تؤخذ من أغنيائهم. الغني بمعنى قلنا اللي عنده 400 ريال بلغ النصاب، فإذا زاد، إذا كانت هذه الزيادة على هذا النصاب وبلغ هذا النصاب تلك الزيادة قدرا معلوما هو نصاب الزكاة، تؤخذ منه الزكاة. إذا ما بلغت ذلك القدر المعلوم ما تؤخذ منه الزكاة. إذا أخذنا منه الزكاة قال تؤخذ من أغنيائهم. الحديث يقول الحديث تؤخذ من أغنيائهم، لم يقل يسألون الزكاة، لم يقل صلى الله عليه وسلم تسألهم الزكاة، قال تؤخذ منهم، دل على أن الإمام هو الذي يأخذ من الناس الزكاة. إذا أخذها الزكاة يعني خلت منهم العهدة وفرغت الذمة، فأدوها إلى الإمام، طلبها الإمام أعطوها برأة ذمته. والخلاف عند الفقهاء هل دفع الزكاة للإمام فيما ظهر من الأموال كالزروع والنعم، أو كذلك فيما خفي من الأموال كالنقدين. الشاهد قد تؤخذ منهم من الأموال من الزروع والثمار والأموال الظاهرة من النعم وغيره، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم فترد على فقرائهم، هل المعني به فقراء تلك البلدة أو فقراء جميع المسلمين؟ ذهب الحنابلة وغيرهم أن المراد به فقراء الجهة المخلوقة بالكلام والتوجه والدعوة. إذا كان كذلك الأمر فلا يصح أموال زبيب يرسلها إلى صنعاء ولا يأخذ من كذا فارسلها إلى كذا، أنا تكون في القرية التي جمعها المال فينفقها في تلك القرية أو في تلك المدينة ولا يصرفها إلى مدينة أخرى. فمن لم يأخذ بهذا يقول هذا خطاب، والمقصود به لا عين مخصوصة كالصلاة إذا خاطب الله بها أقواما وخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بها أقواما وخاطب المبلغ عن الرسول بها أقواما، فليس المعني به أعيانه، إن المعني به كل من صلح لهذا الخطاب سواء كان في هذه القرية أو في غيره. وهي وجهة نظر، من قال بها فله دليل ومن لم يقل بها فله وجهة. الشاهد قال صلى الله عليه وسلم فتؤخذ من أغنيائه فترد على فقرائه، ثم يقول صلى الله عليه وسلم فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إياك مفعول به محذوف، مفعول به لفعل واجب الحد، أي تجنب احذر ابتعد عن كرائم الأموال، هذا يعني منصوب على الحد والحظ أو على الإغراء، احذر وابتعد عن كرائم الأموال. كرائم الأموال جمع كريمة، والناقة الكريمة أي التي تكون غزيرة اللبن، والمعني به نخائص الأموال، لا تأخذ أفضل الأموال، الإنسان إذا عنده أموال فيها الدون والرديد وفيها المتوسط من الجيد وفيها الفاخر الأعلى، إذا جاء الجاري المصدق من يبعث الإمام بجمع الأموال لا يختار أحسن ما عند المزكي، لأن الزكاة مواساة، حتى أفضل أموالهم فلم تكن عصيب نفسه ولم تكن مواساة، المواساة تكون عصيب نفسه. فإذا يحذر صلى الله عليه وسلم رسله وسعاته إذا جمعوا الأموال لا يجمعوا أحسنها وأفضلها، لا، إنما يأخذون المتوسط، إياك وكرائم أموالك، إذا فعل ذلك حزازات. وقد تضيق نفس المرء المزكي وقد يضطر أحيانا إلى التخفي عن الزكاة، فيكون فعل هذا الداعي والمصدق خلف عن سبيل الله والعياذ بالله، فإذا حذره صلى الله عليه وسلم قال إياك وكرائم أموالك، ثم قال صلى الله عليه وسلم وإياك ودعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، وإياك ودعوة المظلوم، هذا من جوامع الكلم منه صلى الله عليه وسلم ومن بلاغته، لم يقل وإياك ودعوة من ظلمته بأخذ كريمة ماله، قال إياك ودعوة المظلوم عامة، لكن المظلوم كافر بغير الأموال بشيء آخر، قد يكون المظلوم فاسق وقد يكون الفاجر، قد جاء في أسوة أحمد دعوة المظلوم المستجابة ولو كان فاجرا ولو كان فاجرا، فإن هجره وفسوقه عليه، الله عز وجل يستجيب بالمظلوم ولو بعد حين ولو بعد فترة، قال اتقي وإياك ودعوة المظلوم. فإن المناسبة هنا في هذه أن من تأخذ كريمة ماله فقد ظلمه وقد يدعو الله عليه، فقال إياك ودعوة المظلوم أي تجنب ظلمه، فإن دعوته مستجابة، ابتعد عن الظلم، فإن دعوته مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب، الله أكبر، لأن الله عز وجل تفضلها، قد يأتي الإنسان بدعاء يحجب بينه وبين الله في قبولها، بحالة من ذلك الدعاء، إن لقلوب القصد والنية أو يكون الدعاء غير مشروع كمن دعا كمن سأل الله أن يقيم الساعة في هذه الحالة، أو سأل الله ما لا يتأدى كمناجر الأنبياء وما لا يجوز له، هذا اعتداء في الدعاء لا يستجيب الله له، وحواجب الدعاء كبيرة. أما دعوة المظلوم فهي تخترق الحجب فتصل إلى الله، لا تستطيع الإنسان المظلوم